لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآيات الكريمة من سورة الصف جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، وهو يدعي إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. الآيات. يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، أي لا أحد أظلم من هذا، لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب، لأن افتراء المخلوق على المخلوق ظلم، وافتراء المخلوق على الله أشد ظلما وأكثر تعديا. كيف يفتري على الله والله الذي خلقه ورزقه وأمده بالقدرة بالسمع والبصر وبجميع الحواس وأنعم عليه النعم المتتالية المتتابعة المستمرة من يوم أن كان نطفة في رحم أمه إلى أن يموت وهو يتقلب في نعم الله؟ فكيف يفتري على الله الكذب؟ المرء إذا افترى على شخص لا يعرفه اعتبر هذا ظلم، وإذا افترى على شخص قد أهدى إليه هدية أو صنع إليه معروفا ولو بسيطا اعتبر أشد في الظلم. فكيف إذا افترى على الله جل وعلا الذي يتقلب في نعمه؟ ولهذا قال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، يعني لا أحد أظلم من هذا، لأنه زعم لله شريكا في ملكه والله هو المنعم المتفضل المتفرد بالألوهية، فهو ادعى ظلما وظلما عظيما. وكما قال الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أشد أنواع الظلم الشرك بالله. وهو يدعى إلى الإسلام، هذه قراءة، وهو يدعي إلى الإسلام قراءة أخرى، وهو الواو هنا تسمى واو الحال، يعني والحال أنه يدعى إلى ما فيه سعادته، يدعى إلى الخير، يدعى إلى الاستقامة، يدعى إلى انشراح الصدر وراحة البال واطمئنان القلب. لا أسعد ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا السعيد، هذا المرتاح الضمير والمال، هذا المسرور في دنياه، لأنه جعل توجهه وعبادته وقصده إلى الله جل وعلا المستحق لذلك. الكفار في شقاء وفي تعاسة، قلب مظلم، ما يشعرون بالسعادة أبدا، لأن السعادة الحقيقية هي سعادة القلب، والقلب يسعد بإخلاص العبادة لله جل وعلا. والحال أنه يدعى إلى الإسلام، يفتري الكذب والظلم على الله، والله يدعوه إلى الإسلام، الله يدعوه إلى الإسلام على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يدعوه إلى الإسلام بالقرآن. القرآن هو خطاب الله جل وعلا لكل عبد مسلم، يخاطب الله جل وعلا عباده بهذا القرآن، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. خطاب موجه إليك، القرآن يخاطبك، والرسول أفضل الخلق أرسله الله جل وعلا إلى الثقلين الجن والإنس، وأنت أيها العبد واحد من ذلك العالم منهم، أنت مرسل إليك. أسأل المرء من الذي أرسل إليك؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. والحال أنه يدعى إلى الإسلام، والإسلام هو أفضل الأديان على الإطلاق، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة، يعني يكون العبد مطيع لله، ما أمره الله جل وعلا به أتى وفعله كما أمر، وما نهاه الله عنه انتهى عنه وتركه. ما يصلح أن يدعي المرء الإسلام وهو إذا أمر ما اعتمر، وإذا نهي ما انتهى، ما يكون مسلم. والخلوص من الشرك يعني البعد عن الشرك، لأن الله جل وعلا لا يرضى أن يعبد معه غيره. كثير ممن يدعي الإسلام ليسوا بمسلمين لأنهم ما خلصوا من الشرك، يدعون الإسلام وهم واقعون في الشرك، ولا يجتمع الإسلام والشرك أبدا. أما أن يكون إسلام صحيح وإلا فلا خير فيه، فليس بإسلام ولا يقبله الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، والله لا يرضى أن يشرك معه غيره أبدا، لأن العبادة حقه. وحقه والذي يجب على العابد ما دام أنه يدعى إلى السعادة، يدعى إلى الإسلام، يدعى إلى أفضل الأديان، أن يستجيب. ما دعي إلى شر ولا دعي إلى ضرر في الدنيا ولا دعي إلى ضرر في الآخرة ولا دعي إلى مشقة، ما دعي إلا إلى ما فيه سعادته. قرأ الجمهور يدعى مبني للمجهول، يعني يدعوه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقرأ يدعي مبنيا للفاعل، يدعى مبني للمفعول، يدعي مبنيا للفاعل. طيب يدعي، قيل لما يؤتى بإلى إذن؟ كان يقال يدعي الإسلام، وهو يدعي الإسلام. قال ضمن يدعي معنى الانتماء والانتساب، يعني وهو يدعي الانتماء إلى الإسلام أو يدعي الانتساب إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء ظلمة، الذين عبدوا مع الله غيره ظلمة، ظلموا أنفسهم، لأن الواجب عليهم أن يسعوا إلى ما فيه صلاح أنفسهم، وإلى ما فيه نجاة أنفسهم، وإلى ما فيه تخليص أنفسهم من العذاب، فهم أوقعوا أنفسهم في الشرك فاستحقوا العذاب فظلموا أنفسهم. فالمرء نفسه ليست ملكا له، كما أنه لا يجوز له أن يزهق نفسه، أن يقتل نفسه، كذلك لا يجوز له أن يفصل عضوا من أعضائه بغير مبرر، لا يجوز له. فكذلك لا يجوز له أن يظلم نفسه، لا يجوز له أن يظلم نفسه، بل عليه الواجب عليه أن يخلص نفسه. والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفقهم للصواب، لأنهم ظلموا أنفسهم وصرفوا حق الله الذي هو التوحيد لغير الله. حق الله التوحيد والعبادة والتوجه والتوكل والخوف والرجاء وجميع أنواع العبادة هي حق الله، صرفوها لغيره، فالله لا يهديهم ولا يوفقهم للصواب. والهداية نوعان: هداية بمعنى الدلالة والإرشاد، وهداية بمعنى التوفيق والإلهام. وهنا بمعنى التوفيق والإلهام، أي لا يوفق ولا يلهم الظالمين الصواب لأنهم حادوا عنه. والجملة مقررة لما قبلها، يعني مؤكدة لما قبلها، لأن الله قال: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. هذا معنى. ثم قال جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي مثل هؤلاء لا يستحقون الهداية لأنهم حادوا عن الصراط المستقيم بعد إقامة الحجة عليهم، أقيمت الحجة عليهم فلم يقبلوا، لأن بعض الناس يعارض في أمر من الأمور، فإذا دلل عليه وبين له الدليل قبله، قال: أنا قصدي الحق، قبل أن يتضح لي الحق ما أقبله، لكن لما اتضح لي قبلته. آخر ما قبل الحق، وضح له وبين ودلل عليه وجعل بين عينيه كالشمس واضح جلي فرفضه. والله لا يهدي القوم الظالمين، الذين ظلموا أنفسهم بصرف حق الله إلى غيره. اقرأ. يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، أي لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله ويجعل له أندادا وشركاء وهو يدعي إلى التوحيد وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص. ولهذا قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. هؤلاء اتضح لهم النور وانجلى وبان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي تحداهم وعجزوا أن يأتوا بمثله، عجزوا أن يأتوا بعشر سور من مثله، عجزوا أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، لأنه كلام الله وكلام الخلق مهما أوتوا من الفصاحة والبلاغة ما يستطيعون أن يأتوا بمثل كلام الله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، عوين، لو تعاونوا، كل واحد يأتي بكلمة، كل واحد يأتي بجملة، كل واحد يأتي بجملة أحسن من جملة الآخر، وهكذا ما استطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن، لأن القرآن كلام الله. يريدون ليطفئوا نور الله، سماه نور لأنه أبلج واضح، وقال ليطفئوه. الإطفاء عادة للنار، والنار تكون بينة واضحة، فيراد إطفاؤها وإخمادها. فشبه الله جل وعلا القرآن والإسلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم بالشيء الواضح البين الجلي الذي لا شك فيه. وشبه حالهم بمن يريد أن يطفئ الشيء البين الواضح بفيه بالنفخ بفيه، مثل من يريد إطفاء الشمس يطفئ الشمس بنفخه بفيه، هذا تهكم بهم، لأن ليس هذا مقابل هذا أو مناسب له. نور الله جلي واضح قوي، فهم يريدون أن يطفئوه بما يخرج من الهوى من أفواههم، وقال عنه بأفواههم لأنه يخرج الهوى لإطفاء مثل السراج ونحوه، وقال بأفواههم لأن الكلام الذي يخرج منهم لرد القرآن يخرج من الفم بالكلام القبيح الذي يخرج منهم، يريدون به رد القرآن. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، قيل اللام ليطفئوا مزيدة للتوكيد، والمعنى يريدون يطفئوا، يريدون يطفئوا إطفاء، يريدون ليطفئوا، أو اللام هنا بمعنى أن المصدرية، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. والمراد بنور الله هنا القرآن، أي يريدون إبطاله وتكذيبه بالقول الذي يخرج من أفواههم، قاله ابن زيد، أو المراد الإسلام قاله السدي، أو محمد صلى الله عليه وسلم، يريدون هلاكه بالأراجيف قاله الضحاك، أو الحجج والدلائل قاله ابن بحر، ولا منافاة بين هذه الأقوال كلها، لأن من قال نور الله هو القرآن فقد صدق، ومن قال نور الله هو الإسلام فقد صدق، ومن قال نور الله هو محمد صلى الله عليه وسلم فقد صدق، ومن قال نور الله الدلائل والبراهين الدالة على عظمة الله جل وعلا وعلى وجوده وعلى استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له فقد صدق. بأفواههم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يعني ما يصدر من أفواههم من الكذب والافتراء، أو بأفواههم ما يصدر من أفواههم من النفخ. والله متم نوره، والله متم نوره، متم بالإضافة إلى نوره، أو والله متم نوره، متم فيها قراءتان، الإضافة لما بعدها أو التنوين ونصب ما بعدها على أنها مفعول. والله متم نوره، والله متم نوره، قراءتان سبعيتان من القراءات السبع. ويفهم من قوله جل وعلا بأفواههم أن هذه المعارضة منهم ليست صادرة عن القلب، لأن في حقيقة قلوبهم يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أن هذا القرآن ما يمكن أن يأتي به محمد، رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب يأتي بهذا القرآن العظيم، ما يمكن. لو كان أفصح الخلق، لو كان أجودهم إلقاء وكتابة وشعر وبلاغة ما استطاع أن يأتي مثل هذا القرآن أبدا. فالمعارضة الصادرة منهم هي مجرد بالأفواه فقط، وإلا في القلوب كما قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هو إنكارهم مكابرة، وإلا في حقيقة نفوسهم يعرفون أن محمد صادق، ما كان له اسم عندهم إلا الصادق الأمين يوم كان شاب وصغير، فكيف بعدما تجاوز وبلغ 40 سنة يكذب؟ لو كان يكذب قبل هذا، المرء إذا وصل إلى هذه السن ترك الكذب، عقل ورشد، فما كان يسمى عندهم إلا الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. ولما جاء بهذا القرآن كذبوه، فتكذيبهم إياه بالأفواه فقط ما هم في القلوب، هم يعرفون بحقيقة نفوسهم صدقه وأن ما يدعو إليه الحق، كما قال أبو طالب في لاميته: شهد أن الرسول ما جاء إلا بالحق، لكنه خشي المسبة على آبائه وأجداده لو اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله متم نوره، مظهره لا محالة، وقد أظهر الله جل وعلا الإسلام على الأديان كلها وبينه وعلى شأنه، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والكفار الذين هم على غير الإسلام عقلاؤهم يعلمون أن الإسلام هو الحق وأنه هو الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه، لكنهم معاندون مكابرون. والله متم نوره بالآفاق في كل مكان، وقد أظهره الله جل وعلا وأعلى شانه وبينه: ولو كره الكافرون ذلك. فالله متمه ومظهره. جواب: لو، ولو كره الكافرون فإنه كائن ومظهر لا محالة. نعم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أي يحاولون أن يردوا الحق بالباطل، ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه، وكما أنه مستحيل كذلك ذاك مستحيل. ولهذا قال تعالى: والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وقال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله، أثبت جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم الرسالة، فقال هو سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى، بالهدى بالبيان الشافي الواضح الجلي الذي لا لبس فيه، ودين الحق الدين الصحيح الدين الصواب الدين المنقذ من الهلكة، وهو هذا الدين هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الله جل وعلا به الأديان كلها. ليظهره على كلها، يظهره على الدين كله يعني على جميع الأديان. ليجعله جل وعلا ظاهرا بينا جليا لا خفاء فيه على من أراد النظر والتأمل، فبه قامت الحجة على الخلق. ولو كره المشركون، نوع جل وعلا بالآيتين في ختم الآيتين، قال في الآية الأولى ولو كره الكافرون، وقال تعالى في الآية الثانية ولو كره المشركون. والكفر والشرك صفتان ذميمتان من كان كافرا فهو مشرك، ومن كان مشرك فهو كافر، لأن الكفر الجحود والشرك عبادة غير الله مع الله. فالمشرك جحد حق الله جل وعلا فهو كافر، والكافر الجاحد عبد مع الله غيره حتى لو لم يعبد أحد فهو عبد هواه، أطاع هواه في معصية الله فهو عبد غير الله. فالكفر يصدق على الشرك والشرك يصدق على الكفر، لأن كل كافر مشرك وكل مشرك كافر. نعم اقرأ. والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين في سورة براءة بما فيه الكفاية، حينما وردت في سورة براءة تكلم عنها ابن كثير رحمه الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: عندي طفلة عمرها 3 سنوات ومتعودة أنني أمسكها حتى في أثناء الصلاة، وفي مرة وأنا أصلي في البيت خرجت مع نافذة البيت وسقطت وماتت، فهل أنا مفرطة وهل علي شيء؟ لا يظهر منك التفريط، ولم يحصل منك سبب في موتها حتى يلزمك شيء، وعليك الصبر والاحتساب، والله يعوضك خيرا في الدنيا والآخرة. يقول السائل: عندما نذهب إلى المدينة هل يجب علينا أن نصلي 40 صلاة في المسجد النبوي؟ زيارة المسجد النبوي عبادة وقربة لله جل وعلا ومتابعة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، والزيارة تحصل بصلاة 2 ركعة، ولو لم تصلي في المسجد النبوي فريضة، إذا صليت فيه 2 ركعة وانصرفت فقد أديت الزيارة. وكلما أقمت في المدينة وصليت في المسجد أكثر فذلك أفضل، لأن الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام هذا. فلو صليت 2 ركعة وسيارتك أو راحلتك أو رفقتك حولك ثم سافرت، مثلا جئت ليلا أو جئت ضحى في غير وقت الصلاة فصليت 2 ركعة وانصرفت سلمت على زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وانصرفت فقد أديت الزيارة. والحديث الذي فيه ذكر 40 فريضة يعني 8 أيام هذا ليس بصحيح، فالزيارة تحصل بصلاة 2 ركعة في المسجد النبوي. وكلما أقمت أكثر وصليت فيه أكثر فذلك أفضل. مثل العمرة في المسجد الحرام، لو جئت مثلا في غير وقت فريضة وأنت محرم بالعمرة فطفت وسعيت وقصرت ثم انطلق سافرت تمت عمرتك، جئت ضحى مثلا وأردت السفر قبل الظهر، أو جئت ليلا وأردت السفر قبل الفجر، طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة وخرجت في ناحية سفرك فقد تمت عمرتك، ولا يلزم أن تصلي في المسجد الحرام فريضة من الفرائض، ما يلزم، العمرة تتم بدون ذلك. وإذا صليت فرائض وأكثرت فذلك أفضل، فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه. يقول السائل: دخلنا مزدلفة الساعة 12 ليلا فصلينا بها المغرب والعشاء ثم جمعنا الحصى وغادرنا مزدلفة الساعة 1، علما بأننا مجموعة في سيارة واحدة وبعضنا برفقة نساء. لا حرج عليكم في هذا والحمد لله، لأنكم وصلتم مزدلفة متأخرين وغادرتم بعد منتصف الليل فلا حرج عليكم، ومعكم نساء وضعاف والرفقة بعضهم مع بعض، ولا يستطيع بعضهم أن يتخلف عن بعض، لو تخلف لتعب وأوضاع ونحو ذلك، فلا حرج عليكم إن شاء الله في انصرافكم. يقول السائل: أخذت قرضا من المصرف وأسدده حاليا على أقساط وأدخر جزءا منه، فهل أخرج على الجزء المدخر زكاة؟ أولا، القرض إن كان قرض حسن فلا بأس، لا بأس عليك، ومقرضك مأجور. وأما إذا كان هذا القرض بفائدة ربوية فيحرم عليك ذلك، ويحرم على من أعطاك هذا القرض أخذ الفائدة، وهذا الربا المحرم في الشريعة الإسلامية بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة: آكله وهو الذي يأخذ الفائدة، وموكله وهو الذي يدفع الزيادة، وكاتبه وهو الذي يكتب بينهم، وشاهديه. والكاتب والشاهدان ما استفادا شيئا، ولكنهم أعانوا على الإثم والعدوان فاستحقوا اللعن. فيحرم على المسلم أن يأخذ القرض بالفائدة، سواء كان من بنك ربوي أو مؤسسة أو تاجر أو شخص فردي، إذا أخذ منه ألف بألف ومئة أو نحو ذلك فهذا الربا. والواجب لمن حصل منه شيء من هذا التوبة والندم على ما فرط منه، وإن كان هو الآخذ فلا يأخذ أكثر من رأس ماله، له رأس ماله وما زاد لا يأخذه. وإن كان هو المعطي فعليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود، والله جل وعلا يتوب على من تاب، ومن تاب من الشرك تاب الله عليه، فالتوبة تجب ما كان قبلها. أما إذا كان هذا القرض قرض حسن بدون فائدة، فالمال الذي يبقى زيادة عندك وتدخره لأكثر من سنة، يرى بعض العلماء أن فيه الزكاة، وأن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة فيما بين يديك، وبعض العلماء يرى أن الدين يمنع وجوب الزكاة فيما بين يديك. فمثلا إذا كنت مطالب بألف ريال وعندك ألف ريال أو ثمانمائة ريال مدخرة وحال عليها الحول، قالوا لا يجب عليك فيها الزكاة لأنك مطالب بها فهي ليست لك. فإذا أخرج الزكاة وإن كان مطالب فالزكاة شيء يسير، وهي تنمي المال وتحفظه وتبارك فيه وتطهره من الدنس. وإن لم يخرج زكاة ما هو مطالب به، فقد قال بهذا جمع من العلماء بأنها لا تجب الزكاة في مقدار الدين الذي عليك. يقول: تاجر يربح شهريا ما يسد به رمقه هو وأسرته، فهل تجب عليه الزكاة؟ هذا لا تجب عليه الزكاة إذا كان ما بين يديه ما يحول عليه الحول مثلا، هذا لا يخلو. إن كان بين يديه شيء يحول عليه الحول فيزكي ما حال عليه الحول من عروض التجارة دون ما هو ثابت في المحل ليس بعروض تجارة، فهذا لا زكاة فيه. فمثلا تاجر عنده مكاين، موازين، آلات تعمل، وهو يشتري البضاعة ويصرفها ويقتات من مكسبها، هذا في هذه الحال ليس عليه زكاة في المكاين والآلات والموازين والمحل المستودع أو الدكان أو غيره، كل هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما بين يديه من عروض التجارة إذا حال عليها الحول، يقوم ما بين يديه من عروض التجارة فيزكيه. أما إذا كان يعمل بيده أشياء وينتج إنتاج من عنده وليس بين يديه شيء ثابت، ففي هذه الحال لا يجب عليه زكاة في ما ربحه واستفاده من عمل يده. والزكاة في عروض التجارة على ما بين يديه دون ما اكتسبه من ربح وأنفقه. فمثلا إذا كان بين يديه من عروض التجارة ما قيمة 1000 ريال وهو يربح في كل شهر مثلا مبلغ من المال قد يكون أكثر من 1000 ريال وينفقه على نفسه، نقول قوم في نهاية الحول ما بين يديك من عروض التجارة وأد زكاتها دون ما اكتسبته وأنفقته على نفسك. يقول السائل: نريد زيارة غار حراء قبل سفرنا، فهل علينا فهل في ذلك شيء؟ زيارة غار حراء أو غيره من المواقع في مكة إذا قصدت بهذه الزيارة التقرب إلى الله جل وعلا فلا يجوز لك، لأن هذا يعتبر بدعة، تتقرب إلى الله بما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قصدت زيارة غار حراء للإطلاع والرؤية فلا بأس عليك في هذا، يعني من باب العبادة لا يجوز لأن الله لم يشرعه، من باب الإطلاع لا بأس عليك. قياس هذا على غيره، مثل غيره، مثلا تقول مثلا يوم عرفة وزيارة عرفة والوقوف بعرفة عبادة لله جل وعلا في يوم عرفة، هذا أراد أن يذهب إلى عرفة تقربا إلى الله قبل عرفة بأيام أو بعد عرفة بأيام، نقول إذا قصدت التقرب إلى الله بهذا فلا يجوز لأنك تعبدت بما لم يشرعه الله جل وعلا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قصدت أن تتعرف على عرفة قبل أن تمتلئ بالناس من باب الاطلاع، أو تعرف مثلا منى، أو تعرف تقف على الجمرات حال خلوها من الناس للاطلاع والمعرفة، فلا بأس عليك. إذا أردت أن تذهب إلى منى لرمي جمرات تقربا إلى الله في غير وقت الرمي فتلك بدعة ما يجوز لك. فنقول مثلا في زيارة غار حراء إن قصدت بذلك التقرب إلى الله جل وعلا فتلك بدعة وتأثم بها ولا يجوز لك. إن قصدت الاطلاع على هذا الغار فلا بأس عليك بدون أن تقصد الزيارة أنها عبادة. يقول السائل: هل تجب الزكاة على الذهب المخصص للزينة؟ فيه قولان للعلماء في الذهب المخصص للاستعمال. بعض العلماء يرى أنه تجب فيه الزكاة، لأن هناك أحاديث تدل على أنها تجب الزكاة في الحلي ولو استعملته المرأة. آخرون قالوا الحلي المستعمل مثل أثاث البيت لا تجب فيه الزكاة، ومثل الملابس التي تلبسها المرأة أو يلبسها الرجل، ومثل السيارة التي يستعملها الرجل ونحو ذلك لا تجب فيه الزكاة. قولان للعلماء رحمهم الله مشهوران. وإذا أخرج المرء الزكاة فذلك براءة للذمة وقربة لله جل وعلا، والله يثيب على ذلك. والزكاة ما تنقص المال، وإنما تزده وتزده كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: وجدت علبة دخان داخل الحرم مخبأة فأخذتها ورميتها، فهل تعتبر هذه من لقطة الحرم؟ لا، هذه أخذك إياها ورميها في الخارج قربة لله جل وعلا إن شاء الله، لأن الدخان حرام، يحرم على المسلم أن يستعمله، ويحرم على المسلم أن يتاجر به، ولا يجوز للمسلم أن يدخله معه الحرم لأنه خبيث وضار ومؤثر على البدن وعلى الدين وعلى المال. والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. يقول السائل: ما حكم من أفطر يوما من أيام رمضان عمدا؟ يحرم عليه أن يفطر يوما من أيام رمضان عمدا بلا عذر. أما إن كان هناك عذر مرض أو سفر فلا بأس عليه، وبدون عذر يحرم عليه ذلك، وعليه التوبة، لأن المرء إذا فعل محرما وجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله، وعليه قضاء ذلك اليوم على الراجح إن شاء الله. وإلا يرى بعض العلماء أنه إذا أفطر بدون عذر فلا يقضيه، ما يقضيه صيام الدهر وإن صامه، لكن لعله إذا قضاه مع التوبة أولى. يقول السائل: هل يخرج الإمام من الصلاة عند السلام على يمينه فقط أو على يساره؟ الأولى أن يقال يخرج الإمام من الصلاة إذا انتهى وسلم التسليمتين، فلا ينبغي لنا أن نبادر بالسلام حتى يسلم الإمام التسليمتين فانصرف من صلاته فنتبعه. يقول السائل: إذا كان المسلم يعمل العمل الصالح من عبادات وصدقات ومساعدة إخوانه ولا يحب أن يطلع على عمله أحد ولا يخبر بذلك أحد إلا أنه يسمع ثناء الناس عليه ممن يعرفهم وممن لا يعرفهم، فهل يحبط عمله بذلك المدح؟ لا يا أخي، بهذا لا يحبط عمله ما دام يعمل العمل لله ويحرص على إخفائه ثم يظهر للناس فيشكرونه ويثنون عليه، فتلك كما قال عليه الصلاة والسلام عاجل بشرى المؤمن، لأن المؤمن يخفي عمله لله، لكن إذا دعي له بالخير وأثني عليه يسر، أحب إليه من أن يذم، فهو يسر بهذا، فهذا السرور عاجل البشرى، لأنه ما عمل العمل من أجل أن يذكر بالخير أو يثنى عليه أو يمدح، وإنما عمل العمل لله فأظهره الله جل وعلا للناس فأثنوا عليه خيرا، فتلك عاجل بشرى المؤمن. يقول السائل: هل تجوز زيارة مسجد قباء بعد زيارتنا المسجد النبوي؟ نعم، يستحب إذا وصل الإنسان المسجد النبوي وصلى فيه أن يزور مسجد قباء استحبابا، وليس من تمام الزيارة، بل زيارة مسجد قباء لمن كان في المدينة، لكن ما يقصد وهو في مكة الذهاب للمدينة لزيارة مسجد قباء، لا. وكذلك زيارة قبور الصحابة والمسلمين في البقيع الذي بجوار المسجد النبوي يستحب ذلك، ويستحب زيارة قبور شهداء أحد في منطقة أحد، زيارة القبور زيارة مشروعة، لكن ما يجوز أن يتوجه إلى المدينة لزيارة مسجد قباء أو يتوجه إلى المدينة لزيارة قبور الشهداء في أحد أو يتوجه إلى المدينة لزيارة قبور الصحابة والمسلمين في البقيع، لا. لكن إذا وصل المدينة وصلى بالمسجد النبوي إن صلى فيه وانصرف صحت زيارته وتمت، وإن زار هذه الأماكن فتلك قربة وعبادة لله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء كل سبت ويصلي فيه ركعتين ويعود عليه الصلاة والسلام، ربما ذهب إليه ماشيا ويعود أحيانا راكبا عليه الصلاة والسلام. فإذا زار مسجد قباء وصلى فيه فحسن لمن كان في المدينة، أما من كان خارج المدينة فلا يقصد المدينة لزيارة مسجد قباء. يقول السائل: لدي محل وكنت أجرته لشخص يبيع الدخان، فهل علي شيء؟ إذا أجرته لبيع الدخان فقط وأنت تعلم بهذا فلا يجوز لك يا أخي، لكن إذا أجرته لبيع الأشياء المباحة ثم باع بدون علم منك مثلا الأشياء محرمة فلا عليك، مثل ما لو أجرت هذا الدكان لمن يبيع فيه ويشتري مثلا مصارفة حلال فلا إثم عليك. أجرته وأنت تعلم أنه يتعامل فيه بالربا فلا يجوز لك. أجرته وأنت تجهل الحال إلا أنه يبيع ويشتري فبدأ يرابي فيه بدون علم منك فلا إثم عليك في هذه الحال. يقول السائل: ما حكم التسبيح بالمسبحة التسبيح بالمسبحة إذا كان المراد العدد فقط، يعني قصدك بها أن تعد فلا بأس عليك، وإذا قصدت أن تتقرب إلى الله بالتسبيح بالمسبحة كما يظنه بعض المتصوفة، يعني يتقربون إلى الله بتطويل المسبحة وتكبير الخرز ونحو ذلك، ويظن أنها كلما طالت وكبرت الخرزها أنه أتقى وأصلح، لا فهذا بدعة. والأفضل من هذا وهذا كله أن تسبح بالأنامل، والتسبيح بالأنامل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال للنساء وعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات، تنطق الأنامل يوم القيامة بما عملت عليها من خير. وممكن أن تضبط أكبر عدد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعك، ولا تحتاج إلى مسبحة ولا إلى غيرها، لأن أكبر عدد فيما أعلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم